الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رب العزة والجلال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل، ويقول هذا ما لدي عتيد، أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وهذا ما يفيد العبد المؤمن في الاستعداد لتلك اللحظة العظيمة التي يرى فيها عمله، ويأتي الملك ويقول هذا ما لدي عتيد، من جملة ما كان يفعل ويعمل. إن كان خيرا فهذا لا شك من المبشرات الطيبة، لكن إن كان شرا، ولهذا الإنسان يستعد لذلك من الآن ويتأمل في عمله الذي يقوم به في الدنيا، والعمل الذي يقوم به ما يتعلق بالحسنات والسيئات والجزاء والثواب مسجل عليه، فانظر ماذا يسجل عليك وماذا ستلقى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد هذا كلام الملك السائق، يقول هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته. وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد، وله اتجاه قوي، فعند ذلك يحكم الله تعالى، يعني عندما يأتي سواء السائق أو الشهيد، أو يأتي السائق والشهيد بعمل ابن آدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، قال ابن كثير فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل، فيقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقد اختلف النحاة في قوله ألقيا، فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، لأنه عندنا مفرد في الأول وقال قرينه واحد، وبعد ذلك يقول الله جل وعلا ألقيا، وهذا الخطاب المفروض تثنية لاثنين. بعضهم قال هذه لغة العرب كما أشارنا الحافظ ابن كثير أنهم يطلقون التثنية على المفرد، قال فهي بعض لغة العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، كما روي عن الحجاج أنه كان يقول يا حرصي اضربا عنقه. وقيل بل هي نون التوكيد سهلت إلى الألف، وهذا بعيد، لأن هذا إنما يكون في الوقف، والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدى الشهيد عليه أمرهم الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. وأيضا يحتمل أن هذه التثنية تعود إلى الفعل لا إلى الفاعل، فكرر الفعل فقيل ألقي ألقي ألقي ألقي، فبعد ذلك قال ألقيا سبحانه وتعالى، أو المذكور أولا وهو المفرد قال قرينه، هو مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فيعم السائق والشهيد، وبعد ذلك قال الله جل وعلا هما ألقيا مخاطبة لهما، ألقيا كل في جهنم كل كفار عنيد. قال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والتكذيب بالحق. ألقيا في جهنم من؟ هذا الذي صفته أولا كفار عنيد، وذكر له خمس صفات متتابعة، أولها قال كل كفار عنيد، قال ابن كثير أي كثير الكفر والتكذيب بالحق. كثير الكفر يعني فعل أنواعا من الكفر، فعل أنواعا من الكفر، فلذلك قال عنه جل وعلا أنه كفار كفار. قال عنيد معاند للحق، معارض له بالباطل مع علمه بذلك، مع علمه بذلك، هذا العنيد يعارض الحق بالباطل مع علمه بالحق واتضاح الحق له. وأنت تعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا الرسالة المقنعة، لأنها من رب العزة والجلال، فيها من الآيات والدلائل على صدق ما جاء به، ومع ذلك كذب بها بعض الأقوام، كذبوا الرسول يعني في زمنه أو بعده عليه الصلاة والسلام، فكفروا بما جاء، وذلك عنادا إذ اتضح لهم الحق وبعد ذلك عمدوا إلى الباطل والعياذ بالله. ولهذا قال معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه به، مع علمه به يعني مع اتضاح الحق له. قال مناع للخير، هذا وصف آخر له، هذا الذي أمر بأن يلقى في جهنم. وطبعا فائدة معرفة هذه الأوصاف أن يجتنبها الإنسان، أن يجتنب الإنسان هذه الأوصاف، لأنها أوصاف من يأمر الله به فيلقى في النار والعياذ بالله. فأنت تحرص على اجتناب هذه الأوصاف لأنك ترجو أن تنجو من النار وأن تدخل الجنة، فتجتنب الأوصاف، أوصاف من يأمر الله بإلقائهم في نار جهنم والعياذ بالله. قال في وصف آخر مناع للخير، قال ابن كثير أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق، ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، أي أن هذا مناع للخير، مناع للخير عن, عن, عن, عن الغير. أولا حرم نفسه من الخير لأنه تبين له الحق ومع ذلك عمد إلى الباطل، ويحرم غيره من الخير والعياذ بالله. قال مناع للخير لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، يعني إذا كان الإنسان يحاسب نفسه فيرى أنه مثلا قاطع رحم، عاق لوالديه، ليس فيه حسن التعامل مع المسلمين أو مع الجيران ونحو ذلك، فنقول أنت على شفا هلكة، لأن هذا منع للخير. ومن يؤمر الله فيلقيهم في نار جهنم من صفاتهم أنهم يمنعون الخير، أنهم يمنعون الخير كما قال الله جل وعلا هنا مناع للخير. قال معتد أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة معتد في منطقه وسيرته وأمره. وطبعا كلمة معتد أيضا تفهم منها أنه معتد على غيره، يعني سبحان الله ما اقتصر على أن يحرم نفسه من الخير فقط، بل بعد ذلك صار يعتدي على الغير، مش الأمر على نفسه فقط، بل صار معتد على غيره والعياذ بالله، لم يمنع الخير فقط بل اعتدى. قال مريب أي شاك في أمره، مريب لمن نظر في أمره، الذي جعل مع الله إلها آخر أي أشرك بالله فعبد معه غيره، الذي جعل مع الله إلها آخر، وهي أصالة تنصرف إلى من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وبعض أهل التفسير يقول إن هذه الآية تعم كل من جعل مع الله إلها، الذي صار همه في هذه الدنيا جمع المال الدينار والدرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه بعبد الدينار وعبد الدرهم، عبد القطيفة والخميصة، هذا عبد، وهذا يدخل في جملة من جعل مع الله إلها آخر والعياذ بالله. قال فألقياه في العذاب الشديد، العذاب الشديد في نار جهنم، عاذنا الله وإياكم المسلمين منها. فألقياه يعني هذا الذي هاته هي صفاته، كفار، عنيد، مناع للخير، معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. قال فألقياه في العذاب الشديد. وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين، ثم تنطوي عليهم، يعني تنطوي عليهم النار والعياذ بالله. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم، العنق وهو الطائفة والجانب منها، يخرج طائفة وجانب من النار يعني إلى الناس هكذا يتكلم، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فيخرج هذا الجانب من النار بقدرته تبارك وتعالى، وزيد على ذلك يتكلم ويخاطب. قال صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هذا العنق جانب منها وطائفة من النار يخرج الناس ويتكلم، فيقول وكلت اليوم بثلاثة. وكلت، من الذي وكله؟ الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا وكله بثلاثة، أن يعذبهم وأن يفضحهم، في هذين الأمرين وكل بهؤلاء الثلاثة، يعذبهم أي في النار، وزيد على ذلك يفضحهم فضيحة، لأن هذا ينادي في الناس، هذا العنق ينادي في الناس ويقول وكلت بثلاثة، ويذكر هؤلاء الثلاثة، فضيحة لهم أمام الخلائق. قال وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم، يعني تلتوي عليهم النار، فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. هذا العنق الطائفة التي خرجت، تقول وكلت بهؤلاء الثلاثة، تقول هذا على رؤوس الأشهاد، وكلت بهؤلاء الثلاثة. ثم بعد ذلك تنطوي عليهم النار، تلتف حولهم وتلتوي، ثم تجعلهم كما قال صلى الله عليه وسلم تقذفهم في غمرات جهنم. قال قرينه، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، هو الشيطان الذي وكل به. ربنا ما أطغيته، أن يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه، الشيطان الذي كان يوسوس له، الذي كان يحرص على إغوائه. وكل واحد منا معه القرين، معه القرين هذا الشيطان الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على دفع وساوسه، وعلى الحرص على اجتناب ما يحرص هو على أن يفعله. أن يريد أن يغويك، يريدك أن تعصي الله، يريدك أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من جنود إبليس، وهذا الذي يريده. وأنت ينبغي عليك أن تحرص على مجابهته، وأعظم ما تجابه به إغواءه وتقابله به الإخلاص لله تبارك وتعالى. لأن إبليس لما سأل الله جل وعلا أن ينظره إلى يوم يبعثه، فأنظره الله إلى يوم القيامة، أقسم بالله ليغوينهم هؤلاء، قال إلا عبادك منهم المخلصين، أهل الإخلاص هؤلاء ينجون من إغواءات إبليس وجنده والعياذ بالله. قال فيقول ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته، وهو أضلك، الغرين هذا أضلك وحرص على إغوائك، لكن يوم القيامة يتبرأ، لأنك أنت اتبعته في المعصية وفيما أغواك وسرت معه، ولعله ظهر لك مما تفكرته من أدلة على حرمة ما تصنع، ومع ذلك سرت في طريق هذا الذي أغواك وهو القرين الشيطان، يوم القيامة يتبرأ منك. فيقول هنا سبحانه وتعالى ربنا ما أطغيته، يعني القرين، أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق، كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فعصوا ربهم تبارك وتعالى واستجابوا للشيطان هذا القرين الذي حرص على إغوائهم، ثم يوم القيامة يتبرأ منهم والعياذ بالله. القرين يتبرأ، يقول ربنا ما أطغيته، ما أضلته، لكن هو كان قابل للإضلال، كان في نفسه خبث يحب الضلال، فمجردا جاءه سار عليه واتبعه، فيتبرأ منه القرين. وقوله قال لا تختصموا لدي، من الذي يختصم؟ الذي يختصم هو هذا الشيطان القرين مع هذا الكفار العنيد، لأن الذي يلقى في النار الكفار العنيد المعتدي المريب الذي جعل مع الله إلهًا آخر، يختصم مع القرين، أي قل القرين أنت سبب إغوائي، أنت الذي أضلتني حتى صار مآلي إلى ما أنا فيه، أي في نار جهنم. ثم هو يتبرأ منه، القرين يتبرأ من ذلك الذي ظل فكان كفارا عنيدا فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا التخاصم الذي بينهما، يقول الله جل وعلا مخاطبا لهما قال لا تختصموا لدي، يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق، فيقول الإنسي يا ربي هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي عن منهج الحق، فيقول الرب عز وجل لهما لا تختصموا لدي، أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. يعني ما يأتي الإنسان يوم القيامة ثم حين يتبرأ منه الشيطان الذي أغواه يقول بأن سبب ما أنا فيه وإغواء هذا الشيطان، يعني يقول أنت سبب ما أنا فيه، ولكن أنت لم تأتيك البينات مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا مما أنزل سبحانه وتعالى في كلامه العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء قد ذللوا لك فهمهما وبينوا لك أحكام الشريعة، وأنت كنت تعلم أن هذا أمر محرم ينبغي أن لا تفعله، وهذا أمر واجب ينبغي أن تحرص عليه. إذا كان الجواب بلى فينبغي أن تلوم نفسك يوم القيامة، لأنه جاءك الحق وحذرت من الشيطان ومن إغواءاته وأنه لك عدو مبين، وبعد ذلك تقول هذا الذي أضلني، وأنت جاءك الحق واتبعته. إذ الواجب عليك أن تتبع الحق. والفائدة المسلكية من هذه الآية ونحن نقرأها في هذا التخاصم أن الإنسان ينبغي عليه أن يحذر اليوم، أن يحذر اليوم من أن يقول يوم القيامة هذا الذي أضلني، يعني القريب، والبينات والحق بين يديه لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. أنت يا ابن آدم قد أنزل الله إليك الرسل وأنزل إليك الكتب ليدلك على صراطه المستقيم الموصي إلى رضوانه وإلى الجنة، لكن أنت أبيت الحيد عن الصراط المستقيم واستجبت للشيطان، فمآلك إلى نار جهنم والعياذ بالله. فتأتي يوم القيامة وتلوم الشيطان؟ لا، لوم نفسك، لأنك في الدنيا أنت لم تستجب. صلى الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا من أولئك الذين يتخاصمون مع القرين في نار جهنم والعياذ بالله. قال: ما يبدل القول لدي؟ قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض، وما أنا بظلام للعبيد، أي لست أعذب أحدا بذنب أحد، ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. والله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه، قال سبحانه وتعالى: وما أنا بظلام للعبيد. ظلام ليست للمبالغة، وإنما المراد بها لست بذي ظلم، لست بذي ظلم وليست للمبالغة، إني حرمت الظلم على نفسي، كما في الحديث القدسي: أي ظلم حرمه الله على نفسه؟ فلو يكون في المحاسبة أن هذا الإنسي حين يقف بين يدي الله جل وعلا ممن اتبع الشيطان إذ أغواه، وبعد يقول هذا الذي أضلني، يعني الذكر بعد إذ جاءني، فيحاسب الله الشيطان بذنب هذا، فيكون هذا من الظلم، ولكن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه. كل يحاسب على عمله. وأنت يا ابن آدم جاءك البيان من الرسل في الكتاب وفي السنة، فأنت حاسب نفسك بنفسك، ولا ينبغي أن تلزق الأمر بغيرك، فإن الله جل وعلا محاسبك على عملك أنت وماذا فعلت في هذه الدنيا. يقول الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما جاء في الحديث: علي ملؤهما، أي يملأ الله جل وعلا الجنة ويملأ أيضا النار. ولهذا الجنة حين ولهذا النار حين يكب فيها من هو من أهلها وتبقى فيها سعة، تقول هل من مزيد، تسأل هل من مزيد. وأصح ما قيل في هذا الاستفهام أنه استفهام طلبي، أي تطلب المزيد، جهنم تطلب المزيد حتى تمتلئ، لأن الله وعد أن يملأها. قال: وذلك أنه وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليها، يعني من أهلها، كل كفار عنيد، وكذلك من يدخلها من عصاة المؤمنين، ثم بعد ذلك يخرجون منها برحمة الله سبحانه وتعالى. قال فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد. هل من مزيد؟ قلت استفهام طلبي، يعني تسأل المزيد، أي هل بقي شيء تزيدونني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. وهنا يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى الخلاف في هذا الاستفهام عند كثير من المفسرين، ما معنى قول الله جل وعلا هنا هل من مزيد، تسأل المزيد، هل هو استفهام طلبي أم غير ذلك؟ وقال الظاهر بأنه استفهام طلبي، دلت عليه الأحاديث التي أورد هنا بعضها. قال: روى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار، أي من هو أهل منها، يلقى يعني من هو أهل لها، أهل من أهل النار، يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط. وروى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، يعني ظاهر بأنها تطلب المزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وعزتك وجلالك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. ثم رواه مسلم قال ورواه البخاري عن أبي هريرة رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب عز وجل قدمه عليها فتقول قط قط. يعني تأمل سبحان الله، هذا من رحمة الله جل وعلا. الجنة والنار وعد الله جل وعلا بأنه يملأهما سبحانه وتعالى، يملأ الجنة ويملأ النار. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن أي الجنة والنار. لكن تأمل في ملء الجنة وفي ملء النار. الجنة يملأها الله، أو الجنة يدخل الله فيها أهلها ثم يبقى فيها سعة، فكيف تملأ؟ يخلق الله نشأ فيملأ بهم الجنة. لماذا؟ لأنه وعد بأنه يملأ الجنة. أما النار فلا، والعكس، النار ليست كالجنة، النار تسأل المزيد، هل من مزيد، يعني فيلقى فيها لأن فيها فضل، فيكون ملؤها بأن يضع الله جل وعلا قدمه عليها وضعا كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتنزوي، يعني ذلك السعة التي فيها والفضل فيها يذهب بانزوائها، فتملأ بمن فيها فقط ممن هو أهل. وهذا مما يدل أيضا على ما سبق الإشارة إليه، وهو أن الله حرم الظلم عن نفسه، وأن رحمته وسعت كل شيء. الجنة يملأها بعد وجود فضل فيها بعد دخول جميع أهلها بخلق خلق لها، أما النار فلا يخلق الله خلقا لها، فلا يعذب هؤلاء الخلق، لو خلقهم الله سبحانه وتعالى فعذبوا في النار وهم لم يفعلوا فعل أهل النار كان ظلما، لكن الله حرم الظلم عن نفسه، ولهذا يكتفى في النار بمن هو من أهلها فقط، وذلك الفضل والسعة فيها يذهب بانزوائها لما يضع الجبار تبارك وتعالى قدمه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، هذا هو الوعد، ولكل واحدة منكما الجنة والنار ملؤها، أي علي ملؤها، أملأ الجنة وأملأ النار، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، أي بخلق خلق فيدخلهم النار فيكون ظلما، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضي بينهما، فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق، فقال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار، فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة يا رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين، فيقول الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فيلقي في النار أهلها فتقول هل من مزيد، ويلقي فيها وتقول هل من مزيد، ويلقي فيها وتقول هل من مزيد، حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، فينشئ الله لها خلقا ما شاء. وعن ابن عباس يوم نقول لجهنم هل امتلأت قال ما امتلأت، قال تقول وهل في من مكان يزيد في، وتقول هل من مزيد، وهل من مدخل واحد قد امتلأت. فعند هؤلاء أن قوله تعالى هل امتلأت إنما هو بعدما يضع عليها قدمه، فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شيئا. قال ابن عباس وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة، فالله أعلم. وهذا بعد ما جاء في الحديث حين يضع رب العزة والجلال قدمه عليها فتنزوي فلا يبقى فيها سعة، حتى كما جاء في بعض التفاسير هنا عن سلف الأمة أنه ليس فيها سعة تسع حتى الإبرة. وفي قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، طبعا مما تستفيد من الآية حين تسمع هذه الأحاديث خصوصا التي تبين تفسيرها، فإنك وتفسير ابن كثير معروف بأنه تفسير بالأثر، تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يغلب عليه هذا كثيرا، يغلب عليه تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحين تقرأ هذه الآية وأن جهنم تطلب المزيد، فتفكر حطب جهنم فتحرص على ألا تكون من حطبها الذي يبقى فيها والعياذ بالله، وطريق ذلك أن تجتنب الأعمال التي توصلك إليها والعياذ بالله. وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال قتادة وأبو مالك والسدي أزلفت أدنيت وقربت من المؤمنين غير بعيد، من المتقين غير بعيد، يعني مكانا غير بعيد، وذلك يوم القيامة وليس ببعيد، لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت قريب، هذا ما توعدون لكل أواب. الجنة تزلف للمتقين، تقرب للمتقين مكانا غير بعيد عنهم، وهذا اليوم آت لا شك، ولكن هو إنما فيه الخير لهؤلاء الذين تقرب لهم الجنة وهم المتقون الذين اتقوا الله جل وعلا في هذه الدنيا. قال هذا ما توعدون لكل أواب، أي رجاع تائب مقلع حفيظ، أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه. وقال عبيد بن عمير الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. الآن تقول هؤلاء المتقون أزلفت لهم الجنة، ما هي صفاتهم الذين أمروا بأن يلقوا في جهنم؟ ذكرت لهم خمس صفات، كفار، عنيد، مناع، إلى غير ذلك. قلنا تعرف هذه الصفات حتى تجتنبها فلا تكن من أهل النار، ثم تسمع هذه الآية بعد السياق السابق وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، تقرب لهم الجنة، ترجو أن تكون من المتقين وتحرص على أن تكون منهم، ثم تسأل ما هي صفات هؤلاء؟ بعض صفاتهم ذكرت لنا في الآية وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، وعدنا به في الدنيا في النصوص القرآن، أنت تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكل أواب حفيظ، الحفيظ الذي يحفظ عهد الله، يحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى، ثمة أوامر أمر الله جل وعلا بها وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم بالفعل أو الترك، فأنت تحفظ تلك الأوامر. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، تحفظ الله بحفظ أوامره، تحفظ العهد الذي بينك وبين الله بأن تستقيم على الصراط المستقيم وأن لا تحيد عنه طرفة عين، هذا الذي ينبغي أن تحفظه، فإذا حفظته حفظك الله، ثم تكون من جملة من تقرب لهم الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ثم الإنسان يحرص على أن يحفظ أوامر ربه ومع ذلك تزل به الطريق، ولا شك أنه إذا تاب وأناب فهو على خير عظيم. ولهذا الله جل وعلا قال لكل أواب رجاع حفيظ، حفيظ لأوامر الله، تستقيم على أوامر ربك، فإذا غويت أغواك الشيطان أو اتبعت الهوى أو النفس الأمارة بالسوء فوقعت في ذنب ما زلت على خير، لكن إذا رجعت إلى الله، إذا تبت إلى الله، وهؤلاء الذين استقاموا على أمر الله وكلما زلت بهم الطريق عادوا إلى الله، رجعوا إليه، حتى قال الله جل وعلا عنهم لكل أواب رجاع، يكثر الرجوع والأوبة إلى الله، أواب إلى الله سبحانه وتعالى، مهما كثرت ذنوبه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو الحال فهؤلاء هم المتقون الذين هم أهل الجنة، بل تقرب لهم الجنة كما في هذه الآية. قال من خشي الرحمن بالغيب، هذا وصف آخر لهم، هؤلاء الذين هم أهل الجنة وتقرب لهم الجنة مكانا غير بعيد. قال من خشي الرحمن بالغيب، قال ابن كثير أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله، كقوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا أحد القولين في الآية، قال الله جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب، يعني خاف الله، خافه مع علم، هذه الخشية خوف مع علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعلم بربهم سبحانه وتعالى، ولهذا كانوا أخشى الناس لله سبحانه وتعالى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فالخشية لما تكون مع الخوف، لما يكون مع العلم فهو خشية. وصفة هؤلاء الذين تقرب لهم الجنة مكانا غير بعيد، يخشون ربهم سبحانه وتعالى بالغيب حين يكونون وحدهم. قد يكون الإنسان مع الناس فيظهر من فعله أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، فإذا ولى الناس عنه أو ولى عنهم وصار وحده لم يخشى ربه تبارك وتعالى، فيقع في المحرمات. هؤلاء الذين يستهينون بمحارم الله تبارك وتعالى، وإذا خلوا عن الناس وقعوا في محارم الله تبارك وتعالى. هذا لا يدخل في الآية، وإنما الذي يدخل في الآية الذي يخشى الله سبحانه وتعالى بالغيب، إذا كان وحده يخاف الله سبحانه وتعالى. وقول آخر في تفسيرها، قوله سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب، أي حتى وهو لم يرى ربه تبارك وتعالى فهو يخشاه، ولكن رأى آياته العظيمة الدالة عليه، سواء الآية الشرعية أو الكونية دالة على الله. فأنت لن ترى ربك سبحانه وتعالى، لم ترى ربك جل وعلا في هذه الدنيا ولن تراه في الدنيا، ومع ذلك أهل الإيمان المتقون يخشون الله جل وعلا بالغيب وهم لا يرونه، لكن رأوا آياته العظيمة الباهرة، الآيات الشرعية والآية الكونية. فهذا أيضا تفسير في الآية، والآية لا بأس أن تضم المعنيين الذي ذكرت والذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال وجاء بقلب منيب، هذه أيضا صفة أخرى لهؤلاء الذين تقرب لهم الجنة المتقون. قال وجاء بقلب منيب، أي ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. قلب سليم، هذا الذي ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني يوم القيامة صاحب القلب السليم ينتفع بسلامة قلبه فيكون من أهل الجنة. ولهذا الله جل وعلا قال هنا في صفاتهم وجاء بقلب منيب، قال ادخلوها أي الجنة، هذا أمر هؤلاء الذين تقرب لهم الجنة. وذكر الله جل وعلا من صفاتهم أوابون، يحفظون أوامر الله سبحانه وتعالى، يخشون ربهم بالغيب، إذا كانوا وحدهم يخافون الله سبحانه وتعالى يقعون في محارمه. وكذلك قلوبهم سليمة، قلوبهم سليمة، هؤلاء يخاطبون لما تقرب لهم الجنة ادخلوها بسلام. هذا ليس أمر إلزام، بل أمر إكرام، يكرمهم الله ادخلوها بسلام، يدخلوا الجنة فيكرمهم الله جل وعلا بذلك. فلذلك كان هذا الأمر أمر إكرام، لأن الآخرة كما تعلم ليس فيها تكليف، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، ليس ثمة تكليف فيكون الأمر أمر إلزام، لا، بل هذا أمر إكرام يكرمهم الله جل وعلا، وثمة أمر إكرام أو أمر إهانة. فهؤلاء ادخلوها بسلام أمر إكرام للمؤمنين، وأمر إهانة للكفار حين يأمرهم بأن يدخلوا نار جهنم والعياذ بالله. قال بسلام، قال قتادة سلموا من عذاب الله، وسلم عليهم ملائكة الله، أي أن دخولهم يكون مصحوبا بالسلام. ومن أنواع السلام ما ذكرون الحافظ كثير رحمه الله، سلموا من عذاب الله، وسلم عليهم الملائكة، تسلم عليهم الملائكة أيضا، وأيضا يسلمون من كل آفة ومن كل مرض في الدنيا. السلامة أقول في الجنة، السلامة تصحبهم في الجنة، ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة يكرمهم الله بها ويكرمهم بأن السلامة تصحبهم فيها. قال ذلك يوم الخلود، أن يخلدون في الجنة فلا يموت أبدا ولا يضعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا، لا يموتون ولا يرتحلون، لا يضعنون لا يرتحلون عن الجنة، بل يبقون في الجنة خالدين فيها لا يخرجون من الجنة أبدا، لهم النعيم المقيم فيها. لهم ما يشاءون فيها، أي مهما اختاروا ووجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ورواه الترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، وزاد: كما يشتهي. وهذا الحديث عندما صححه أن التوالد يكون موجودا في الجنة، التوالد، فيشتهي الرجل المؤمن ولدا فيأتيه الولد. لكن انظر، قال صلى الله عليه وسلم: كان حمله ووضعه وسنه، سنه يعني كمال سنه، وهو 30 سنة، قال صلى الله عليه وسلم في ساعة واحدة. كما يشتهي يعني كما يريد، مثلا يريد ذكر أو يريد أنثى أو غير ذلك، كما قال مبارك فوري في شرح الحديث: يريد ذكرا ويريد أنثى أو غير ذلك، كما يشتهي، كما قال صلى الله عليه وسلم. فيكون ثم تتوالد حتى أن الرجل يكون له ما يشاء في الجنة مما يتمناه في الجنة، فيكون له، يتمنى الولد ويشتهي الولد كما يشتهي، فيأتيه الولد في ساعة، حمله ووضعه وكذلك سنه. وطبعا الإنسان تقر عينه حين يكبر أولاده، هذا في الدنيا، فيرجو في الآخرة أن يكون له ولد، فيكون له الولد على ما يريد وعلى ما يشتهي، في حمل ووضع في سرعة، ليس كما في الدنيا، وأيضا في سن يبلغ كمال السن وهو 30 سنة. قال: وزاد، أي الترمذي، كما يشتهي. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، مسألة هل التوالد موجود في الدنيا أم لا، وما دار الأمر على أمور، ومنها هذا الحديث، هل يصح هذا الحديث أم لا يصح. ومن جملة من ضعف الحديث قال بأن هذا التوالد لا يصح، أن هذا التوالد لا يكون موجودا في الجنة، لا يكون موجودا في الجنة، وذكروا أمورا أخرى. ولمن يراجع هذه المسألة في كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حادي الأرواح، وقد ذكر فيها أوجه المتعددة لنصرة القول بأنه ليس في الجنة، في الجنة توالد. وقوله: ولدينا مزيد، كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم. المزيد يعطيهم الله جل وعلا في الجنة ما يشاءون، ويزيدهم ما يشتهون وما يريدون، ومن جملة المزيد أنهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى، كما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. نسأل الله جل وعلا أن ينعم علينا بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، إن ربنا سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.